السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكر جميع الإخوة الذين راسلوني وعلقوا على المقاطع، وأبدأ بعض الملاحظات وأحب أن أعلق عليها في عجالة. بالنسبة لصوت النفس، فأنا عندي مشاكل قديمة يعني في الصدر، ونفسي بارز وواضح، فالمعذرة. ثانيا، الفيديوهات بإذن الله يعني تتطور مستقبلا، وإن شاء الله يعني يكون فيه إخراج أفضل وكاميرات أجمل وصوت أوضح، وراح يكون يعني عندي استديو في الغرفة وأقدم شيء جميل. لكن يعني نأخذها كما يقال حبة حبة. القمة تحتاج إلى شراء وإلى وقت وإلى يعني حتى لو كنت تستطيع أن تصل إليها لابد أن تنتظر. في هذا الفيديو سوف أحدثكم عن النص المقدس، كيف نفهم النص المقدس. وقبل ذلك دعوني أتحدث عن مكانة هذا النص بين الناس. لا شك أنه يحمل مكانة عظيمة ومؤثرة، ويتحكم بحياة الناس وأفكارهم وعقولهم، و يمثل حاوية لهم. فلا يستطيع البشر غالبا أن يعيشوا بلا مقدسات يحتكمون إليها وتساعد في استقرارهم وفي توفير حياة منتظمة ومنظمة لهم. ومن هنا تبرز أهمية هذا النص، ويعتبره الناس قيمة كبيرة في الحياة. نحن كمسلمين لدينا القرآن الكريم والحديث الشريف، وهي بلا شك نصوص مقدسة محترمة. ولكن يوجد مشكلة لا يستطيع أحد أن يغمض عينيه عنها، وهي أن كثير من الجرائم البشعة والكبرى، بل أعظم الجرائم عندنا وعند غيرنا، ترتكب باسم النص المقدس. يعني في جانب كبير من الحياة يمثل هذا النص المقدس سندا للإجرام. فانقسم الناس حيال هذا النص المقدس، بعضهم مال إلى رفضه ونفيه لأنه حمال أوجه، ويستطيع المجرم أن يرتكب جريمته بكل راحة ضمير وطمأنينة وسكينة، هو يستند إلى نص مقدس. الجانب الآخر يعني يحافظ على بقاء النص المقدس، لكنه لا يقدم ردود مقنعة وحقيقية على هؤلاء الذين يتخذون النص المقدس ذريعة لهم. فكيف نقدم حلا وسطا بين هذين الاتجاهين المتعارضين، اتجاه النفي والرفض واتجاه المحافظة العمياء، يعني يدافع عن النص المقدس بدون أن يعطي ردا حقيقيا على المجرم الذي يستخدم هذا النص لصالح جريمته؟ يعني في أحسن الأحوال يعطيك تفسير يدل على أن الخلاف بينه وبين المجرم هو خلاف وقت وخلاف تكتيك وترتيب. لا، هذا ما يعتبر رد، هذا تقرير وتثبيت للجريمة مع اختلاف الخطة فقط. يعني الفرق بينك وبين الداعشي أنك تستخدم خطة مختلفة. إذن يوجد مشكلة حقيقية، الحل في نظري يكمن في إعادة منظومة فهم هذا النص. يعني فهم النص المقدس يحتاج إلى ثورة جديدة، وسأحاول أن أقدم مساهمتي في هذا الفيديو. قد تصيب قد تخطئ، التوفيق بيد الله. لو أسأل أي إنسان ما هي وظيفة النص المقدس، يعني كل من يؤمن بالنص المقدس بالقرآن بالحديث، لو أقول له وش وظيفة هذا النص، بيقول لك هذا ضوء ينير لك طريق، هو دليل يرشدك إلى الحق، هو يعني دستور يمنعك من الغواية، هو نظام حياة. بكل اختصار هو نظام حياة. هذا النص المقدس يعطيك عناصر تساعدك في العيش بحياة منتظمة ومستقرة وحقيقية وصحيحة، لا تنحرف ولا تنجرف. طيب، إذا كان النص المقدس هو قوانين وإرشادات ونظام سير، يعني قوانين تفيدني وتعينني على السير في الحياة بشكل صحيح ومستقيم ولا أرتكب مخالفات وأصل إلى هدفي بشكل صحيح، فهذا يعني أنه يجب علي أن أتعامل معه كما أتعامل مع قوانين مدرسة القيادة اللي أتعلمها في دلة عندما أخذت رخصة. كلنا جلسنا على كراسي وقدمت لنا محاضرة في القوانين، الإرشادات، الأنظمة التي يجب أن يتبعها كل سائق، وأيضا حفظنا مجموعة من الإرشادات واللوحات التي لجيتها على الطريق لنعرف كيف نتصرف. أذكر أنهم أعطوني كتيب وحفظته بشكل جيد، ثم ذهبت إلى المدرسة واختبروني فيه، وبعدين حصلت على رخصة. خلاص نسيت، مو بنسيتها بمعنى أني تجاهلتها وتغافلت عنها، لا، هي ما زالت حاضرة في ذهني، وهذا اللي أبي أقوله لكم. يعني التعليمات والإرشادات والأنظمة اللي تعلمتها في مدرسة القيادة والأشياء اللي حفظتها أيضا ما زالت حاضرة في حافظتي وذاكرتي، وأستذكرها بشكل جيد، لكن أنا تركتها هناك. يعني ما بعد الاختبار خلاص أخذت سيارتي وبدأت أمارس القيادة وأخوض الحياة، الطريق، السفر، الذهاب، الإياب، بناء على ما أجده أمامي من ظروف وأحوال ومستلزمات طريقي. يعني أنا أثناء القيادة ما عندي اللوحة اللي حفظتها، ولا عندي الكتيب، ولا كل شوي ألتفت يمين وأشوف وش المطلوب مني. خلاص أنا عندي طريق أتعامل معه، إذا كان الطريق يضطرني إلى اليمين لفيت يمين، يسار يسار، أتوقف أتوقف، يعني حتى لو كان في نصف الطريق. يعني عندك نقطة تفتيش أمامك يجب أن تتوقف، في قوانين المرور من الخطأ أن تتوقف في منتصف الطريق، يجب أن تواصل. هذا الطريق هو للمرأة وليس للمتوقفين، لكن في ظروف أحيانا تضطر أنك تتوقف، تخالف هذا القانون، في حادث، في تفتيش، في شيء ضروري، في مشكلة في الطريق، يعني انحدار أو انهيار. إذن أنا أتعامل مع الطريق الذي أمامي بناء على الأشياء اللي تعلمتها وحفظتها في مدرسة القيادة. لاحظت معي؟ يعني أنا الآن ما أهمل تلك خلي أقول مثلا المرجعية، تعتبر يعني قوانين المرور مرجعية للسائق، أنا ما أهملتها، هي باقي موجودة عندي وما زلت أمتثل لمقتضاها وأسير في طريقي بناء على ما توجبه علي، لكن أتعامل مع طريق أمامي، أتعامل مع ضرورات وظروف وتضاريس أمامي حتى لو كانت تخالف تلك الأنظمة ظاهريا. هي طبعا لا تخالفها، لكن يعني النظام هو يعطيك الحالة المثالية. أنا أتعامل مع واقع غير مثالي، قد تطرأ عليه ظروف تخرج عن الأصل وعن الصورة المثالية له. يا أعزائي الكرام، إذا فهمنا كيفية الجمع بين الحالتين، حالة إني أرجع إلى مرجعية مقدسة بالنسبة لي، يعني أنا كقائد سيارة قوانين المرور كأنها شيء مقدس لابد أن ألتزمه وأطبقه في طريقي، لكن في النهاية أنا أتعامل مع طريق وأتخذ قراري بناء ما يوجبه علي. هكذا يجب أن نفهم النصوص المقدسة، القرآن، الحديث، هي مرجعيات قابعة في الخلفية الثقافية الذهنية لنا، لكن أمامي حياة، أمامي حياة يجب أن أتعامل معها، أتعامل مع ظروف، مع واقع، مع ضرورات، مع أحوال، حتى لو خالفت النص ظاهريا. هي طبعا لا تناقض بين النص المقدس ومصلحة الناس، حيث توجد مصلحة الناس يوجد النص، لكن أقول لك يعني ظاهريا قد يوجد تعارض وتناقض، لكن الحكم يجب أن يكون للواقع وللظرف الماثل أمامك.